السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الإمام البخاري الجامع الصحيح، وذلك لغرض سامي شريف، ألا وهو أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة العديد من الصلوات، لأن أغلبنا أكثرنا غافلون، يأتي يوم الجمعة ويمضي وما صلى على رسول ولا 100 مرة، مع أنه قال أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة وليلتها، فعلى الأقل تصلون 10 مرات 20 مرة. وها نحن مع قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وهذا الكتاب الحاوي لهذه الأبواب من كذا، هذا كتاب الأنبياء، بدأ بنوح وهاهما إسماعيل ابن الخليل إبراهيم، وسيواصل إلى عيسى ابن مريم عليهم جميعا السلام. قول الله تعالى أي في كتابه العزيز، أي من سورة مريم، إذ قال تعالى وهو يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وأذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. هنا ما هي الثمرة اليانعة التي نجنيها الآن ونستمتع بها طول حياتنا؟ وهي أن الله يحب الصدق، ففرضه وألزم به عباده المؤمنين، وهذا تعالى يثني على أحد رسله بصفة الصدق. ونحن بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن خلف الوعد والكذب من آيات النفاق، فالمفروض الواجب أننا إذا وعدنا لا نخلف الوعد، نصدق وعدنا. وإذا قلنا لا نكذب في قولنا لا نقول إلا الحق. إذ قال آية المنافق ثلاث، أي علامات المنافق التي يعرف بها وأنه مؤمن باللسان فقط وقلبه كافر، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فمن ثم الذين عرفوا هذا يعيشون عشرات السنين لا يكذبون كذبا، ويعيدون ما شاء الله أن يعيدوا طوال حياتهم، لا يتعمدون خلف وعد، ويؤتمنون على أعز الأشياء أو على أدناها لا يخونون أمانا. والذين ما عرفوا هذا ولا سمعوا به ولا تراهم لا يكذبون، والله لا يكذبون، تراهم لا يخلفون، والله يخلفون، تراهم لا يخونون أماناتهم، والله يخونون. فعلتنا الجهل، ما عرفنا الله ولا عرفنا محابه ولا مساقطه، ولا عرفنا ما عنده هيأه لأوليائه من نعيم مقيم في دار السلام، ولا عرفنا ما أعده لأعدائه وخصومه من العذاب الأليم. العلم علة أمتنا من يوم أن هبطت من علياء السماء كمالاتها إلى الأرض، العلة هي الجهل، وإلى الآن ما تحركنا. أمم تدخل في الإسلام ولا يعرفون عن الإسلام شيئا، كيف يقيمون هذا الدين؟ كيف يحمون حماه؟ كيف يموتون في سبيل إبقائه ونصرته؟ هذه العلة. إذن الطريق أن نتعلم. دلل يا شيخ لنا وبرهن على ما تزعم وتقول. نقول فقط أيما قرية فيها عالم بالكتاب والسنة تجده أتقى أهل القرية، وإن شئتم حلفت لكم بالله أيما عالم بقول الله ورسوله في أي مكان وحوله الجهلاء والله لأتقاهم لله. وهذا ما أخبر به الله عز وجل في قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده من العلماء. فالمفروض الواجب أن العبد إذا دخل في الإسلام لا يستطيب طعام ولا منام حتى يعرف محاب الله ما هي وكيف يقدمها له تملقا إليه وتزلفا، ويعرف كل مساخط الله وما يغضبه على العبد ليتجنبها ويبتعد عنها، وبذلك يكون قد أسلم ودخل في نور الإسلام. أما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي مع الناس ولا يعرف ما يحب الله ولا ما يكره، كيف تطلب منه أن يتقي الله؟ ما يعرف. العلم والطريق إلى العلم، ولقد سئمتم هذا البيان وأشهد الله عليه، إذا كنا صادقين في أننا مسلمون أهل القرية في قريتهم إذا غابت الشمس أو مالت إلى الغروب يتوضؤون ويحملون نساء وأطفالهم إلى بيت ربهم إلى المسجد الجامع. أهل المدينة وهي ذات أحياء، أهل كل حي من أحياء المدينة إذا مالت الشمس إلى الغروب أوقفوا العمل، أغلق باب المصنع والمتجر وأغلق وأرمي مسحاتك يا فلاح وخذ بامرأتك وأطفالك إلى بيت ربكم لتبكوا بين يديه فيرحمكم، لترفع كفكم إليه فيعطيكم، وتتعلمون ليلة آية من كتابه وليلة حديث من أحاديث نبيه، فلا يزالون يتعلمون ويعملون ما تمضي سنة إلا وكأنهم كواكب في السماء لطهرهم وصفائهم. هذا هو الطريق. ما نستطيع نفعل هذا، كيف نطمع إذن أن نخترق السبع طباق وننزل في دار السلام؟ ما نستطيع أن نتعلم، كيف نعمل؟ والأيام تمضي وأمة الإسلام لاصقة بالأرض، أخلدت إلى الأرض، وإلا حركة هذه ماذا تكلف؟ وقلنا إن من نقتدي بهم ونأتسي بهم في حياتهم المتحضرين المتقدمين إذا دقت الساعة السادسة أوقفوا العمل نهائيا وأخذوا نساء وأطفالهم إلى دور السينما ودور المراقص والباطل واللهو، أليس كذلك؟ وأنتم لما؟ قد يقول القائل الحكومة تمنع، والله ما تمنع بل ترحب وتفرح، لأن الشقاء كله يأتي من طريق الجهل والظلم والفسق والفجور. ميزانية البوليس تنقص إلى نصفها. إذن هيا ندرس السنة. هذه الآية من سورة مريم، واذكر في كتاب إسماعيل هذا ابن إبراهيم هذا ابن هاجر المصرية هذا جد أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، إسماعيل كان صادق الوعد، وعد أحدا فوقف سنة كاملة في ذلك المكان ينتظره، وحفيده صلى الله عليه وسلم 3 أيام وهو في مكان ينتظر رجلا واعده أن يحضر عنده. الوعد صادق الوعد. اللهم إلا إذا عجز العبد لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، نسي الوعد لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، أما على علم يعد ويخون ويخلف ليس هذا من صفات أهل الإيمان والكمال. وقال الشيخ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. سلمة هذا الفارس الممتاز رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر، والنفر العدد من 3 إلى 9 في الغالب، على نفر من أسلم أي من قبيلة أسلم، قال ينتظلون. ما معنى ينتظلون؟ المناضلة بالسهام، يتدربون على الإصابة في الرمي، لأن الجهاد كان يتوقف على هذا، وما زال إلى الآن الصواريخ والقذائف كلها متوقفة على الإصابة. ولهذا الرمي. إذن ينتظرون يتمرنون على الإصابة بسهامهم إذا رموها مر بهم وهم ينتظرون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل، ارموا يا أولاد إسماعيل. ذكرهم بجدهم بذلك المقام السامي: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. إسماعيل هو أبوهم، بينه وبين ألف جد، ولكن لا بأس، هو الأصل. فإن أباكم كان راميا، عرفناه كم من مرة يأتي إبراهيم يزوره يجده فين؟ في الصحراء يصيد، يصيد بالحديد وإلا بالرمي، كان راميا لا تخطئ رميته. فلهذا على الشبيبة الإسلامية أن تنتظم في سلك الجيوش الإسلامية. بعضهم يهربون ما يدري عسكرية، كيف تتعلم؟ قال: لأن الجيش ما يصلون، صلي أنت وعلمهم يصلون حتى يقتدوا بك. يشربون الدخان و لا تشرب أنت حتى يقتدوا بك. إنوي بدخولك للجيش في بلد إسلامي من أجل أن تتعلم كيف تجاهد يوم يدعو إمام المسلمين إلى الجهاد. إذن فرح الرسول صلى الله عليه وسلم برمي هؤلاء الأولاد وإلى لا يرموا فإن أباكم كان راميا، شجعهم ولا لا؟ قال: فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان، هما صنفان من أسلم ومن غيرهم، وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، كأنهم كانوا فريقين متضادان ليتعلموا. ارموا وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين لديهم، بطلوا تركوا الرمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ كيف وقفتم الرمي؟ فقالوا: يا رسول الله، نرمي وأنت معهم؟ ما هو معقول، نرمي وأنت معهم نصيبك أنت، ما نرمي أبدا. قال: ارموا وأنا معكم كلكم، ارموا وأنا معكم كلكم. فيه تشجيع ظاهر على تعلم الرماية سواء بالسهام أو بالرصاص أو بالقذائف والصواريخ. وأعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخيل، من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بعدو الله وعدوكم. إذن عرفنا عن إسماعيل شيء ولا لا؟ ارموا بني إسماعيل، ما لكم لا ترمون؟ قالوا: يا رسول الله، نرمي وأنت معهم. قال: ارموا وأنا معكم كلكم. طمأنهم وطيب خواطرهم ليستمر التدريب والرياضة على رمي السهام لتعرفوا قيمة الرمي والسهام. إلى الآن الهزيمة التي وقعت في أحد سببها الرمي، كان القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم ما وضع على جبل عماة 30 راميا من خيرة العماة، وقال: إلزموا أماكنكم، ولو رأيتمونا ما حصل لنا ما يحصل، لا تنزلوا. خالد بن الوليد هذا قائد الحرب العظيم وكان مع المشركين، ما إن شاهد الرماة نزلوا يجمعون الغنائم لأن المشركين نازموا حتى احتل الجبل وسلط عليهم الرماية، فكانت الهزيمة المرة. أي نعم. إذن قال الشيخ: باب قصة إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام. فيه ابن عمر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب أم كنتم شهداء. قصة إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام معروفة. إسحاق، لو نذكر هذه القصة، هي أن هاجر عليها السلام لما أنجبت إسماعيل وكانت سارة بنت عم إبراهيم وزوجه عقيما عاقر لا تلد، إذن فلما ولدت هاجر وهي سرية ليست حرة، إذ سلطان مصر وهبها إياها ووهبتها هي لزوجها يتسرها، فلما أنجبت إسماعيل أخذت الغيرة تمزق سارة وتتألم، كيف أنا لا ألد وهذه تلد، وهذا طبع الإنسان. وأمر الله إبراهيم أن يبعد إسماعيل وأمه حتى تستريح من هذا الألم، وشاء الله أن يأتي الوفد الضيف وهم في طريقهم إلى تدمير سدوم وعمورة، فنزلوا ضيوفا على إبراهيم وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، نزلوا ضيفا، فقام إبراهيم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، قال: لا تأكلون؟ قالوا: لا نأكل طعاما إلا بحقه. قال: كلوه بحقه. قالوا: ما حقه؟ قال: أن تسموا الله في أوله وتحمدوه في آخره. التفت جبريل إلى ميكائيل وقال: حق للرجل أن يتخذه ربه خليلا، ثبت للرجل أن يتخذه ربه خليلا. وكانت سارة واقفة تخدم الضيوف، فبشروها بإسحاق، قالت: آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. إذن فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. قالوا: كذلك قال ربك إنه الحكيم العليم. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. إلى أين؟ في طريقهم إلى تدمير أمة، مدن تحولت الآن إلى بحيرة منتنة. هؤلاء هم قوم لوط عليه السلام. من لوط هذا؟ هذا رسول الله. إذن قومه مشركون والعياذ بالله يرتكبون فاحشة اللواط، علمهم فعلها إبليس، حتى كانوا يأتون في أنديتهم وهم يشاهدون حادثة تاريخية عجب، ولكن قصها الله علينا، والله لوقعت كما قص وأخبر. حتى إن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي على منبر دمشق يخطب الناس يوم الجمعة فحلف بالله، قال لولا أن الله تعالى أخبرنا عن قوم لوط ما كنا نستسيغ أو يخطو ببالنا أن الذكر ينزو على الذكر. ولهذا سيأتي الحديث يذكر شرف العرب، ولهذا هيأهم الله لحمل هذه الرسالة، ما يخطو ببالهم أن الذكر ينزو على الذكر. والآن أوروبا فيها أندية لواط والعياذ بالله، بل بلغنا أنهم في بريطانيا يعقدون عقد نكاح للرجل على الرجل، مسخ هبوط نهائيا. ولا عجب، ما عرفوا الله ولا الطريق إليه، يعيشون كالبهائم بل أسوأ من البهائم، وإن لبسوا وأكلوا وركبوا وطاروا في السماء، لأنهم كفروا بالله ولقائه، كفروا بكتاب الله ورسوله، أنى لهم أن يكملوا أو يسموا أو يرتفعوا. ولطيفة سياسية أيضا إن كنتم تقبلون. نعم، لما أنزلون من علياء سمائنا بالمكر والحيل، الثالوث الأسود المجوس واليهود والنصارى، عرفوا كيف سمت هذه الأمة وارتفعت، عرفوا أنه القرآن هو روحها، أبعدوا عنها القرآن تلصق بالأرض، وفعلا فعلوا وتمزقت وتشتتت. وحكمونا من أندونيسيا إلى موريطانيا باستثناء هذه البقعة حفظها الله، ما يدخلها بريطاني ولا فرنساوي. لما سادوا بالطبع حال هذه تقتضي منهم أن يكونوا أوفياء بعهودهم، هذا وعد بريطاني يقول لك، تبهتم؟ حالهم تستدعي منهم أن يعدلوا إذا حكموا في مستعمراتهم ليتجلى موقفهم الحق. حملهم على أن لا يكذبوا، كيف حاكم يكذب؟ ما هو معقول. فاتصفوا بصفات ألزمهم بها موقفهم وحكمهم لأمة كانت أمثل الخلق كمالا وطهرا، فتظاهروا بذلك الكمال. فلما انتهت المستعمرات بتدبير الله رب الأرض والسماوات، الآن هبطوا، الآن يكذبون ويخلفون الوعود ويغشون ويخدعون، وعايشهم وانظر إلى ذلك. عرفتم وإن لا؟ فالمسلمون لما كانوا سائدين وحاكمين كانوا كذلك مترفعين، أفضل وأكمل ما يكونون. عرفتم هذه اللفتة وإلا لا؟ وإلا الميت كافر، الكافر ميت، صم بكم عمي لا يعقلون، أموات غير أحياء وما يشعرون، لأن الحياة بروح الإيمان، كفر هبط، آمن حي، والقرآن هو الروح، فمن آمن به وحفظه وفهمه وعمل به حيا وتمت حياته، أعرض عنه تنكر له جحده ميت حتى يحيا. إذن قال قصة إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام جاءت مفصلة في سورة هود وفي سورة الذاريات، ما تكلم عنها، لكن فيها ذكر إسحاق. إسحاق بن من؟ ابن إبراهيم، لأن الملائكة لما نزلوا ضيوفا على إبراهيم بشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وهذه البشرى لا يمكن أن يقدر عليها آدمي أبدا. كيف تبشرني بأن يولد لي ولد ويعيش ويكبر ويولد له ولد؟ ما هو معقول أبدا، ولكنها من الله عز وجل. فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وهو كذلك. إذن هذا الذي أراده الإمام البخاري. ثم قال: باب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإلى آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه الآية اشتملت على هؤلاء الأنبياء والرسل. أم كنتم أي ما كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ فمن علمكم هذا؟ هذا الوحي الإلهي. والآية قبلها: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل هذه كيف عرفناها؟ لولا أنها وحي الله عز وجل. ما كنتم شهداء أنتم حاضرين ومن إسحاق على فراش الموت وهو يوصي في أبنائه أو يعقوب؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ يعقوب ابن إسحاق كم أولاده؟ 12 ولدا على رأسهم يوسف وبنيامين، جمعهم وهو في سياقات الموت ووصاهم. هذه الوصية التي يجب أن يوصي بها كل ذي أولاد أولاده. إذا حضر الفات وأنت على فراش اجمع أولادك وأوصيكم بأن لا تموتوا إلا مسلمين، إلزموا هذا الدين واعملوا بشرائعه وأحكامه واثبتوا واصبروا حتى تموتوا على الإسلام. هذا يعقوب عليه السلام. ووصى بها إبراهيم بنيه من قبل ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فقال الشيخ بعد هذا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال سمع المعتمر عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ علمنا يا رسول الله، أخبرنا من أكرم الناس، أي أشرفهم وأكملهم وأطهرهم. قال: أكرمهم أتقاهم. إيه والله، إذ قال تعالى من سورة الحجرات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أشرفكم أعزكم أطهركم أسماكم منزلة أتقاكم. ما معنى أتقاكم؟ يعني أكثركم أكل للبقلاوة. إيش أتقاكم هذا؟ أتقاكم معناه أخوفكم من الله. فمن كان أخوفنا لله والله ما يقوى على أن يعصي الله، لا بترك ما أوجب فعله ولا بارتكاب ما نهى وحرم فعله. إن أكرمكم عند الله وأعلاكم منزلا أتقاكم. عرفتم السر يا أهل الحلقة؟ لما؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والتقي والتقي منا ذاك الذي زكى نفسه وطهرها وطيبها بفعل هذه العبادات التي وضعت لتزكية النفس وتطهيرها وإبعادها عن ملوثاتها ومخبثاتها مما حرم الله، فتصبح تلك النفس أطهر ما تكون، والله يحب الطاهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم سألوه لأنهم يتعلمون الهدى، من أكرم الناس؟ قال أكرمهم أتقاهم، أي لله. قالوا يا نبي الله ليس عن هذا سألناك، يا نبي الله صلى الله عليه وسلم ليس عن هذا سألناك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. علمهم أكرم الناس يوسف نبي الله يوسف ابن نبي الله يعقوب ابن نبي الله إسحاق ابن إبراهيم الخليل. عرفنا النسب وإلا لا؟ يا إسحاق يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. هكذا الأنبياء والرسل، هؤلاء رسل وأنبياء. قالوا ليس عن هذا نسألك يا رسول الله. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ إيه نعم، فعن معادن العرب عن أصولهم، معدن بمعنى أصل، كيف انحدرت هذه القبيلة، ما أصلها، من هو أصلها، والقبائل تختلف كالمعادن، معدن فحم معدن حديد معدن ذهب أليس كذلك، معدن جواهر ولآلي، الناس معادن كمعادن الأرض. قال عن هذا تسألوني عن معادن العرب تسألوني؟ قالوا نعم. أرادوا أن يعرفوا ما هي القبائل الممتازة الشريفة. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. أخياركم في الجاهلية أخياركم في الإسلام إذا فقهوا إذا علموا، أما جهل ما يسمون ولا يرتفعون. خياركم في الجاهلية لما؟ لأن خيارنا في الجاهلية أولئك الذين ما يعرفون اللواط، ما يعرفون خيانة العهد، ما يعرفون النكث، ما يعرفون الكذب. نعم امتازوا بهذه الكمالات. وعندي حادثة قريبة جدا رويناها عن شيخنا الطيب العقبي رحمه الله، خريج هذا المسجد النبوي، وكان مع أمة جهلته وما عرفت قيمه ولا قدره. قال حججنا مرة أيام ما في سيارة ولا طيارة، الحج على الإبل، صاحب حملة نتفق معه يحججنا ويردنا إلى مدينتنا. قال صاحب الحملة عرف الشيخ أنه من أهل العلم المدينة وكذا، وكل به شاب قال أنت اعتني بهذا الشيخ، لأن المسافة أكثر من شهر ذهاب وإياب. فكان هذا الشاب يخدم الشيخ الطيب، كلفه به. في هذا الوقت بالذات الفوضى سائدة في الحجاز، السرقة النهب لا تسأل، الدولة العثمانية اتسع نطاقها وفشلت وضاعت الأمة، لا مواصلات ولا. المهم هذا الشاب في عرفة رق قلبه ولن تأثر بصحبة الشيخ النوراني، فقال له الشيخ يا فلان أما تتوب إلى الله عز وجل وتترك النهب والسرقة؟ فقال الشاب: أستأذن عمي فإن أذن لي أتوب. عرفتم؟ جلسوا في عرفة. قال: يا عم، الشيخ يقول لي تب إلى الله واترك السرقة والنهب. قال: لا لا لا، لمن عائلتنا وأفرادنا؟ لا يا ولدي، لا تتب. زبدتها الوفاء. إلا وقال تبت أو قال تب، والله ما مد يده إلى حرام حتى يموت. الوفاء. عرفتم السر ولا لا؟ لأنه يقول نعم أتوب في الليل يسرق ما في جيبه كحالنا. وهذا الشاهد في كمالات العرب. الأسر والقبائل الخيار في الجاهلية صاروا خيار. فالكرم، الشجاعة، تعرفون حاتم الطائي ما وجد مرة أخذ الدم من نفسه وأطعم ضيفه. إذن خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام بشرط إذا فقهوا. فمن كانوا أهل كمال في الجاهلية زادهم الإسلام كمال فوق كمال، أليس كذلك؟ فإذا فقهوا بلغوا القمة في الشرف والكمال. إذا كانوا في الجاهلية خيار وفي الإسلام خيار، ولكن جهال ما يصلون إلى المرتبة هذه، خيار حقيقة. لكن إذا فقهوا. فدعانا إلى الفقه. ما الفقه يا شيخ؟ تعرف الفقه ولا لا؟ لما تفتح تجارة تعرف القيم والأسعار والموازين والتوريد والبيع ولا لا؟ تعرف. وإذا دخلت في الإسلام اعرف ما يحب الله، ما يكره الله، ما هي المواقيت، ما هي الزمان، الكيفيات، حتى تعلم. فقط مسلم فقط وأنت ما تعرف كيف تستنجي ولا تستجمر طول حياتك. عدنا من حيث بدأنا. إذا فقهوا فهموا أسرار الشريعة. الفقه أعظم من العلم. علم ولم يعرف السر ولا الحكمة ولا الأغراض السامية من قوله أو عمله، بخلاف الفقيه. قال: إذا فقهوا، عرفوا أسرار التشريع، يصبحون أئمة. إذن عرف المستمعون منزلة الفقهاء ولا لا؟ يبقى أصلك، وإن كان أصلك ماجن هامج لا قيمة له، إذا أسلمت انقطع ذلك الوصل بينك وبينه، وأصبحت من خيار الناس إذا فقهت. وإذا كان شرفك في الجاهلية شرف ثم تنكرت له وأنت مسلم، كذلك ما ينفعك. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. هيا نتفقه. يكفينا كل ليلة محبوسين من المغرب إلى العشاء طول العام، أليس كذلك؟ إي ورب الكعبة. فقهتم ولا لا؟ والله عرفتم ما لم يعرفه غيركم. قال: باب من هذا كتاب، كتاب الأنبياء. باب ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، إلى قوله فساء مطر المنذرين. هذه القصة ذكرت في عدة سور من القرآن الكريم، من أبرزها سورة هود وسورة الأعراف وسورة الشعراء وسورة الحجر. لا الحجر، نعم. هذه القصة خلاصتها أن إبراهيم الخليل لما هاجر من أرض بابل العراقية بعد أن صدر الحكم بإعدامه ونجاه الله عز وجل بآية من آياته تعرفون الآية التي نجى الله بها إبراهيم؟ لما أجيجت النار والتهبت أكثر من 40 يوم وهم يحملون الحطب ليرعبوا كل من يقول أنا مع إبراهيم، فلما اكتملت النار في لهبها وضع إبراهيم في منجنيق ما يستطيعون يقربون من النار، الطائر ما يحوم فوقها يلتهب، فوضعوه في منجنيق ودفعوا به وقع وهو مكتوف. قبل أن يصل لطيفة قال له جبريل: هل لك يا إبراهيم حاجة؟ كقول المصري: أعاوز خدمة؟ قال: أما إليك فلا، أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. أعاوز خدمة؟ أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. هذه قالها إبراهيم وقالها المهاجرون والأنصار يوم هزيمة أحد، والدماء تسيل والجثث ممزقة، 70 شهيدا على رأسهم حمزة رضي الله عنه. ما إن وصلوا إلى المدينة حتى جاءت الدعاية الإعلام قالوا: إن أبا سفيان تهيأ ليعود إليكم. هو مشى من يومين على 50 كيلو وإلى 40 وقالوا إنه راجع. قال: ما فعلنا شيء، ما دام محمد حي وأصحابه ما فعلنا، نرجع نقضي عليهم. ما إن بلغ رسول الخبر وبلغ المؤمنين والله خرجوا يحملون الجرحى، ما استطاع الواحد يجلس، قال: والله نمشي معكم، وهو جريح. وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. جاء هذا من سورة آل عمران الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، مشوا نصف نهار وبلغ أبا سفيان أن الرسول خرج أعرب بجيشه وعزم على أن يعود. ما إن خرجوا حتى هرب وقفل راجعا. أخبر الرسول قال هذه كلمة قالها إبراهيم وقالت هذه الجماعة، فازوا بها في هذا الدهر. حسبنا الله، يكفينا الله ونعم الوكيل لنا، ومشوا يطبقون أمره وينفذونه. كلمة حالي يغني عن سؤال هذه من جماعة التصوف، ما هي صحيحة ثبات، وإنما الحقيقة قال: حسبي الله ونعم الوكيل. أما إليك فلا، نعم عاوز، هل لك يا إبراهيم حاجة؟ قال: أما إليك فلا، أما الله فنعم وهو يكفيني، حسبي الله ونعم الوكيل. معاشر المستمعين، قلنا نستسقي الله عز وجل فيسقينا، كذا ولا؟ وطلائع السقي ظاهرة، هيا نواصل الدموع والبكاء حتى يسقينا ويسقينا ويسقينا، ثم نشكو إليه كثرة المطر فيبعده عنا. هكذا فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أيام من يوم الجمعة إلى الجمعة والمطر، حتى جاء العام قال: يا رسول الله ما بقينا، ماذا نصنع؟ انقطعت الطرق كذا. فرفع كفه أيضا السماء، والله ما نزل من المنبر إلا والسحب تتقشع، وقال: حوالينا ولا علينا يا ربنا. إذن أنا أدعو وأنتم أمنوا، وكلنا سواء، ما في فرق بين الداعي والمؤمن. المؤمن يقول اللهم استجب، كلمة آمين معناها اللهم استجب. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، هذه أكفنا قد رفعناها إليك سائلين ضارعين، نسألك أن تسقينا سقيا نافعة غير ضارة وعاجلة غير آجلة، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم إنا نستسقيك فاسقنا ونستغيثك فأغثنا ونسألك فلا تحرمنا يا ربنا. اللهم اسق ديارنا وديار المؤمنين العطشى المحتاجة إلى الغيث والمطر يا رب العالمين، إنك غياث المستغيثين رب العالمين. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم صيب رحمة لا صيب عذاب، إنك ولينا وولي المؤمنين. واغفر لنا ربنا وارحمنا أجمعين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.